أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين محمد عبد الحميد محمد حاتم الحذيفي، مقيم بمكة المكرمة وهو يمني من لوائب. أخونا يسأل ويقول: حكي أن موسى عليه السلام قال: يا رب إنك قلت للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فإذا لم تأتيا طوعا فما أنت فاعل بهم يا رب؟ قال الله تعالى: أمرت دابة من دوابي أن تبتلعها. قال موسى: وأين دابتك هذه؟ قال: هي في أرض من أرضي. وسؤالي هو: هل علماء الجغرافيا قد قاسوا الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، أو أنهم لا زالوا يبحثون عن تحديد الكرة الأرضية، مع العلم أن الفضاء قد ملئ بالسفن الفضائية والأرض قد ملئت بالأجهزة الإلكترونية، فلماذا لم يحددوا لنا أرض يأجوج ومأجوج؟ هل هي داخلة في الكرة الأرضية أم خارجها؟ افتونا ولكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المخجلين الذي أرسله الله لتعليم الناس ما ينفعهم ودلالتهم على البحث وطلب العلم النافع الذي يعبدون الله بواسطته، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن اقتفى أثره من صحابته والتابعين إلى يوم الدين والبعث. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للنفع والحج. هذه القصة عن موسى لا شك أنها من القصص الباطلة التي لا تقوم على أركان وليس لها إسناد، وهي أقرب ما تكون للترهات. وأما الأرض فقد قاس الأولون أبعادها قبل علماء الجغرافيا المعاصرين، وعرفوا أطوالها في المئة الثالثة من الهجرة بالشيء التقريبي. أما أن يقيسها أحد بالذراع والميل فهذا من الأمور المتعذرة. وأما انتشار السفائن الفضائية وأجهزة الرصد العلمية على الأرض فهذا شيء في ما يتعلق بعلم الله في هذا الكون لا يعد شيئا، وقد قال الله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والإنسان في بيته وتحت قدمه تنبعث له أمور كان يجهلها. وأما أين يأجوج ومأجوج، فالإنسان السائل أن يأخذ له رحلة سياحية يجوب خلالها أجواء القرى الأرضية ويتحسس، ولعله أن يعثر على هؤلاء فيأتينا بخبر يقين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أخونا مهتم بقوم يأجوج ومأجوج شفالة. هناك أقوال تقول بأن يأجوج ومأجوج كلهم كفار يدخلون النار، فما هو سبب دخولهم النار ولم يرسل إليهم رسول حتى كفروا واستوجبوا النار؟ فإذا كان قد أرسل إليهم فمن هو هذا الرسول؟ بارك الله فيكم. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن الرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهذه لا تدل على أن عددا من الرسل لم يقصهم الله جل وعلا على نبيه. وعلمنا في هذه الدنيا وعني به العلم الشرعي في جميع بلاد الإسلام وعلماء الإسلام من لدن محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرتفع العلم عن الأرض كله مصدره ما جاء عن الله وعن رسوله. فما دام أن الله سبحانه ذكر أن من الرسل من لم يقصهم على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هؤلاء جاءهم رسول ولم يقصه الله على نبيه فليسعنا وليسع السائل ما وسع أسلافنا. وأما أن الله جل وعلا أرسل لأحد للناس رسلا فقد قال الله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إن هذه نافية، يعني بمعنى ما من أمة إلا وقد خلا فيها نذير، فلا يوجد في السابق حتى جاء الإسلام أمة على وجه الأرض إلا وقد جاءها نذير بنفس هذه الآية. لكن من النذر من أخبرنا الله به، ومنهم من لم يخبرنا الله به، ولعلي ولعل السائل ننتفع بأسئلة وأجوبة أفضل من ذلك. فبدون شك لن يحاسب عن يأجوج ومأجوج، ولن يحاسبهم عنه، وإنما كل إنسان يحاسب على عمله، كما قال حيد الخلق لا يجني جار إلا على نفسه والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، بدرة باعثها أقول لنا من هناك، يقول أنا حسن أمين حسين من جمهورية مصر العربية، سؤالي إليكم، أنا حالي مقيم بالعراق للعمل وقد مضى علي أكثر من 12 شهرا وأنا متزوج، وغرض سفري للخارج في العراق من أجل المستقبل والعيش، إذا مضى أكثر من سنة كاملة هل يجوز أم لا بسبب ابتعادي عن الأسرة بجمهورية مصر العربية، وهل هذا حلال أم حرام؟ أرجو إفادتي ونصيحتي جزاكم الله خيرا. لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا يحدد غيبة الرجل، أي مدة غيبة الرجل عن امرأته، وإنما استنبط أهل العلم المدة على اختلاف فيما بينهم، منهم من قال إنها بقدر مدة الإيلاء إلى غير ذلك، والصحيح أنه لا تحديد، فإذا اتفق الزوجان على أن يغيب الزوج عن زوجته أو سار العرف بذلك فلا حرج على الزوج أن يغيب سنة وأكثر، ما دام التراضي موجودا بين الزوجين فلا حرج في ذلك، إلا أنه يحصل إذا تيسرت الأمور أن يعاود الزوج زيارة زوجته من أجل تجديد العهد وبذل أسباب الإنجاب للذرية وقضاء الحاجة المباحة التي قد تكون مستحبة أو واجبة في بعض الظروف والأحوال، إذا تيسر ذلك فهو أحسن وأكمل والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع نون عين خاء، أخونا له قضية يقول فيها نحن أخوان في بيت واحد ولله الحمد، نحن نقوم بأداء فرائض الله كأي مسلم ونخاف الله ولله الحمد حيث نسلك طريق التوحيد الصحيح، وأبونا إنسان لا يصلي ولا يزكي مع العلم أن عمره قارب 40 عاما، كذلك بيتنا له طريق الحق والرشاد، بل بينا له طريق الحق والرشاد، ويقول بعد زمن أصلي. السؤال، أبونا استلف مبلغا من المال قدره 12,000 دينار مع فائد أي ربا، حيث هي مقسطة على أقساط، إذا كان القسط الواحد 750 دينار يصبح 850 دينارا، واستلف كذلك مكنة زراعية بأقساط فيها ربا. السؤال، هل الأكل والشرب في البيت حرام والحال ما وضحنا في السابق أم حلال علينا جميعا مع العلم أنه لا حول ولا قوة لنا؟ وهل الرزق والمكسب من المكنة الزراعية يكون حلالا أم حراما؟ وقد سيج البستان بسياج فيه ربا، فهل يكون حرام أيضا أو لا؟ نرجو إفادتنا وتوجيهنا حيال ما ذكرنا، جزاكم الله خيرا. الله يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وما دام والدكم هو القيم على شؤونكم، ووسيلة العيش بواسطته، ولا كسب لكم ولا اكتساب، والظاهر من حالكما أنكما في سن مبكرة، لأن الأب في سن 40، وأنتم يظهر أنكم من إحدى الدول المجاورة في بلادنا. فاصبرا ولا تملا ولا تيأسا من إرشاد والدكما، واغتنما الفرص للتأثير عليه لعل الله أن يهديه، ولا تملا من ذلك في كل مناسبة، ولا سيما إذا كانت نفسه مرتاحة أو كان مريضا، تذكرانه أنه يخشى أن يكون هذا المرض بأسباب ذنوبه وعدم قيامه بأمر الله جل وعلا ومحافظته على عبادة الإسلام التي لا يكون الإنسان مسلما إلا بها. اجتهد في ذلك مع اللطف والأناة وتجنب الاستنكار والاستهزاء أو إظهار السخط، خشية أن تشمئز نفسه ويستشيط غضبا فلا تستفيدان من دعوته. أما أتركما من كسبه فأرجو أن عليه غرمه وأن لكم غنمة، وإذا قدرتما أن تستغنيا بالكسب فلا يحل لكما الأكل من طعامه، أما ما دمتم محتاجين فأرجو أن لا خرج. والله جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة المغربية، باعثتها إحدى الأخوات من هناك تسأل في قضية سردتها مطولا في الواقع. ملخصها: فتاة تعيش في أسرة لا تقيم شيئا من أصول الإسلام ولا تقيم لأمر الحجاب أمرا، وتسأل الشيخ صالح كيف تعيش هذه الفتاة وكيف توجهونها جزاكم الله خيرا. أرادها أن تلتزم الآداب الشرعية وأن تؤدي الفرائض وأن تعتني بالنوافل وأن تكثر من الدعاء لذويها بالهداية وأن تصبر حتى يجعل الله لها فرجا ومخرجا من هذه المحنة التي هي فيها، وذلك بأن يتقدم لها خاطب وتحرص على تحديد اختيارها بالرجل المسلم المتمسك المعتز بإسلامه، والله جل وعلا إذا صبرت سوف يكافئها، فإن الصبر مفتاح المفرج. ومن المؤسف أن يكون بين الأوساط الإسلامية من ذوي الأسنان والكهولة والتجارب من لا يقيم وزنا للإسلام، ثم يكون من أطفاله وأبنائه وبناته من ينتقده في تلك الحال، وكان الواجب أن يكون رب البيت صاحب التوجيه وصاحب القدوة الحسنة يقتدي به أهل بيته. إن هذا من المقت، نسأل الله السلامة من المقت، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من مجموعة من الأخوات، يقولنا مجموعة فتيات. الرسالة تضمنت مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال عن الأذان والإقامة بالنسبة للمرأة، كيف توجهونهن شيخ صالح لو تكرمت؟ ليس على النساء أذان ولا إقامة، وإنما اختلف العلماء في صلاة الجماعة للنساء، والصحيح جواز صلاتهن جماعة، تقصي الإمامة منهن في وسطهن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل الأخوات أيضا ويقولنا إننا نقوم في اليوم بالأذكار التالية، فمثلا قل هو الله أحد 100 مرة، وسبحان الله وبحمده 100 مرة، ولا إله إلا الله 100 مرة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ويوم الجمعة نقول ألف قل هو الله أحد، وألف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول كل ذلك في المسبحة، ونعلم أنها بدعة، ولكن إذا قلنا بغير ذلك نغلط، وأحيانا نقول غير ذلك وننشغل. كيف توجهوننا لو تكرمتم؟ لا شك أن الذكر من تكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وتكرير لكلمة الإخلاص المطولة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من أفضل الأعمال. إلا أن الظاهرة من هذه الطريقة التي سردتها هؤلاء البنات أنها طريقة غير سليمة في حيث من حيث الماء العمل، فلم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم طريقة الأذكار الجماعية، والمتبادر من سؤال هؤلاء الفتيات أنهم يذكرن مجتمعات، ثم هذا العدد يقول هو الله أحد وتخصيص يوم الجمعة بألف لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإكثار من التسبيح والتهليل دبر كل صلاة وعند أخذ المضجع وعند المساء والصباح جاءت به أحاديث، وقد كفانا نبينا صلى الله عليه وسلم بما لا مزيد عليه من بيان هذه الأذكار. فنصيحتي لهؤلاء البنات أن يرجعن إلى كتاب الأذكار للنووي وما عليه من تعليقات في بيان درجة بعض الأحاديث وفيها الخير الكثير وما فيه مما هو منسوب للصحيحين، فيه كفاية لتكرار الذكر ومواطنه. وأما استعمال المسبحة فقد ذكر هؤلاء البنات معرفتهن لأنها بدعة. طيب. الله لا يضيع عنده عمل، فلا ينبغي للمسلم أن يخشى أن يضيع عمله، فإن عند الله كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إن خيرا فخير وإن شرا فأحصى الشر، وإنما الخطر أن نضيع نحن فلا نعمل. أرى أن تقتصر السائلات ومن يستمع على الوارد في الأذكار وفيه كفاية، لكن هناك أذكار مطلقة إذا سار الإنسان استمر يسبح ويهلل ويحمد فهذا مما يحيي القلب وينفع، وقراءة القرآن أفضل من ذلك، فإن أحب الأشياء أحب الكلام أو أحب ما يتقرب العبد إلى الله به من الكلام كلام الله جل وعلا، وتكرار السورة ألف مرة أفضل من ذلك أن يقرأ ألف آية، فذلك أفضل من تكرار السورة ألف مرة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح، اتضح لي من أسلوب الرسالة ومن لهجتها أنها يمنية، وإخواتنا لهن سؤال مكتوب باللهجة اليمنية، يقولن إنهن يسكن الريف ويودين أن يرتدين الحجاب الشرعي لكن المنطقة لم تألف ذلك بعد، ويرجين التوجيه شيخ صالح لو تكرمتم بارك الله فيكم. خير للإنسان أن يكون قدوة في الخير وسببا في الهداية، فإن من سن في الإسلام سنة حسنة، من أحيا في الإسلام سنة هجرت يكون له أجر من عمل مثل أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا كان في هذا الذكر الذي يذكره هؤلاء ويذكرنه عدم وجود للحجاب فليكن أول من نشر الحجاب في ربوع بلادهن في هذا الريف، لأننا بذلك ثواب الله وهداية بنات جنسهن للصراط المستقيم. إن أعظم أسباب الفتن وارتكاب الفواحش ووقوع كثير من المشاكل والمتاعب والمصائب في بيوت كثيرة نبذ الحجاب، أو نبذ الحجاب، لأن نظر إلى وجه الفتاة من فتى أو كهل سبب في وقوع شر في قلبيهما، فإذا تلاقت الأبصار مرة ومرة وحصل شيء من الكلام انتقل الأمر إلى حيز العمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، إلى أن قال: ويصدق ذلك ويكذبه الفرج. فإذا كانت النظرة هي البريد الأول للزنا، فمن أعظم أسباب وجودها نبذ الحجاب، فليجتهد هؤلاء البنات في نشر الحجاب، وأعظم الحجاب ستر الوجه وما فيه من فتنة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخواتنا شيخ صالح يذكرنا الملابس الريفية، وأعتقد أنها لا تخفى على فضيلتكم، ولم يبق إلا الوجه والكفان، وهن بطبيعة منطقتهن بنات فلاحين ويعملن في المزارع وربما يرعين الغنم. التوجيه لو كرمتم. الحجاب لا يمنع من العمل، فإن كثيرا من بنات الأرياف في بلادنا يعملن في مزارعهن وفي رعي المواشي، والحجاب معهن متوفر، تلبس إحداهن البرقع فلا يرى منها شيء وترى بعينيها ما شاءت، وإذا جاء رجال ولم ترد أن ينظروا إلى عينيها وما فيهما من فتنة فتسدل شيئا من خمارها على وجهها، وهي سوف ترى بإذن الله، فإن الحجاب لا يمنع المرأة من النظر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله جزاكم الله خيرا. إذن العمل لا يمنع من الحجاب والحال كما تفضلتم. كانت نساء الصحابة ما فيهن أمهات المؤمنين وأخوات نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعملن وينتهن العمل والصنعة، ولم يمنعهن ذلك من الحجاب. وكانت نساء الأنصار اللواتي أثنت عليهن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آية الحجاب تقول: ما رأيت خيرا من نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشرقنها وترفعنا بها وشهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن رؤوسهن كالأغربة. لا شك أنه لا يكون رأس المرأة كالغراب إلا إذا سترت الوجه، أما إذا لم تستره فإنه يكون كدارة القمر. والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. العادات والتقاليد لها أثر على الناس شيخ صالح، أرجو أن تتفضلوا بكلمة في نهاية هذه الحلقة. العادات والتقاليد الموروثة إذا لم تكن منافية لآداب الإسلام وأخلاقه فالتمسك بها حسن، ولم يأتي الإسلام لتنفير الناس من عاداتهم وتقاليدهم الموروثة المألوفة، وإنما جاء لنبذ العادات السيئة والتقاليد المقيتة وإيجاد ما هو خير منها وأتم وأكمل. ولا خلق كريم وأدب رفيع إلا وجاء الإسلام بالدعوة إليه، فدعا إليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، ودعت إليه نساء المسلمين في عهده صلى الله عليه وسلم وبعده قولا وعملا. لا شك أن للناس تقاليد وعادات موروثة، فما كان منها متفقا مع الأدب الإسلامي قبل وتمسك به، وما كان مخالفا لذلك وجب طرحه وإبعاده. ومن ذلك التقاليد التي تدعو إلى نبذ الحجاب. يقول أحد الشعراء وهو شوقي: يا ابنتي إن أردت آية حسن وجمالا يفوق جسما وعقلا فانبذي عادة التبرج نبذا، فجمال النفوس أزكى وأحلى، يصنع الصانعون وردا ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا. فعادة التبرج في الحقيقة عادة جديرة بالنبذ والاطراح، والحجاب الذي جاء الإسلام لتمكينه والمحاربة عليه فيه صيانة للقلوب والأعراض والفرش والأنساك والبيوت، وصيانة بالتالي للدماء والأموال. الواجب على المسلمين جميعا أن يتعاونوا على البر والتقوى، والواجب على الأمهات أن يربين في نفوس البنات قدر الحشمة ومنزلة العفاف وفضل الأدب الإسلامي والستر الإسلامي، وأن يعتنين بالتربية من الصغر. ومن أعظم أسباب الانحراف تربية الفتاة من حال الطفولة على التشمير في الثياب وإظهار الأعضاد والأكتاف وأعالي الصدر والرقبة، فتبلغ الفتاة 9 سنين و10 سنين، وأنت إذا نظرت إليها من مسافة طويلة ومعها فتيان عرفت الفتاة من الفتاة باختلاف ملابسهم، فالفتاة ذو ثوب سابغ يصل الأرض، والفتاة ذات لباس مشمر مرتفع الأطراف إذا هبت الريح أبلت ما حول السوأتين. وهذا بدون شك مما جلبه الأدب الغربي الخليع، وقذفت به أمواج الفجور والإلحاد على المجتمعات الإسلامية، فمسخت كثيرا من عاداتها وتقاليدها، وأنشأت نافئة منحرفة في أدبها وخلقها وعقيدتها. ولا شيء يأتي بالعزة للأمة الإسلامية ويقول لها أمنها خلقا وعقيدة وبلادا إلا التمسك بدين الإسلام والعضل عليه بالنواجذ. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الثبات على الحق، وأن يحبب إلينا الدين، ويزين لنا التمسك به، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يرزقنا حب السلف والاقتداء بهم والدعوة لهم والدعاء لهم والدعوة لمنهجهم القويم، منهج سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلم، والله المستعان. اللهم استعان، جزاكم الله خيرا.